لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمي ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب 18 من كتاب التوحيد، وفيه قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول له ربه سبحانه تبارك وتعالى ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهدى قسمان: هدى بمعنى تحويل القلوب من شيء إلى شيء، هذا لا يملكه أحد إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. تغيير القلب من كفر إلى إيمان، التغيير الذي يكون في القلب لا يملكه إلا الله سبحانه. لكن الهدى له معنى آخر، وهو معنى الدلالة، يدل على الشيء. ولذلك الهدى الأول قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. الدلالة وهو الهدى الثاني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، يدل، يرشد، يبين، يعلم، هذا منه صلى الله عليه وسلم. ما على الرسول إلا البلاغ عليه الصلاة والسلام. يبقى عليه أن يبلغ البيان، البلاغ المبين، أعظم البيان وأبين البيان. وقد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، فبين بيانا ما بعده بيان عليه الصلاة والسلام، فأقام الحجة. وكما قال للناس وأشهدهم على أنفسهم، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغت، بلغتنا. ألا هل بلغت؟ أيوه، بلغت هذه الرسالة. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هم شاهدوا على أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة هذا الذي عليه. أما كون الناس دخلوا في الإسلام أو خرجوا من الإسلام، هذا لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك إلا أن يدل ويعلم صلوات الله وسلامه عليه. والهدى بمعنى التحويل، هذا بيد الله. فإذا جاء في القرآن الآيات: الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، سبحانه تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، تكررت في القرآن. فالله يهدي من يريد له الهداية سبحانه تبارك وتعالى، ويعلم من قلبه الخير وأنه يستحق ذلك، ويضل من يعلم الله سبحانه أنه لا يستحق إلا ذلك. وكل هذا بحكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون خبير. فالله عز وجل أعلم بعباده، من يستحق الهدى فيهديه، ومن لا يستحق ذلك فيغويه. وهنا يذكر لنا في الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. يبقى لا تهدي لا تحول لا تغير، ولكن الله يهدي، الله الذي يغير القلوب سبحانه تبارك وتعالى يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، بمن يستحق ذلك، من ليس معاندا، من ليس مستكبرا على الله، من ينظر في آيات الله ويريد الخير فالله يعينه سبحانه تبارك وتعالى على هذا الخير. يبقى هنا الهداية بمعنى التبيين، الله بيّن للجميع، بيّن للجميع بمواثيق أخذها على العباد لما خلقهم وأخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فجعل في فطر الناس ما يدلهم على التوحيد وما يدلهم على ربهم خالقهم سبحانه تبارك وتعالى وأنه وحده الذي يستحق العباد. ولم يكتفي بهذا الذي أخذه عليهم، جعل فطرا سليما، كل إنسان يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بذلك بل أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما فيش حد له حجة على الله بعدما أرسل إليهم رسل وأنزل عليهم الكتب من السماء. هنا في حديث عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، ابن المسيب هنا وسعيد ابن المسيب، هذا الحديث الصحيحين يذكر ابن المسيب عن أبيه وهو سعيد ابن المسيب ابن حزن، هذا أبو المسيب، المسيب هذا صحابي وأبو حزن أيضا صحابي، وهم من بني مخزوم وقد حضروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو حضر أحدهم هو الجد حزن هذا، حضر وفاة أبي طالب، حضر وفاة أبي طالب، وكان الموجودون عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، اثنين من بني مخزوم، وهؤلاء كانوا يعتبرون من رؤساء قريش من رؤساء الناس، حضروا مع أبي طالب في وقت وفاته، وحضر النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان في مكان بجوار أبي طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكم دافع عن الإسلام، فهو وهو في مرض وفاته أحب النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسلم، أن يدخل في دين الله، أنت دفعت عن الإسلام طول عمرك الآن ادخل بقى في هذا الدين، فداه وكان في مكان بجوار أبي طالب أراد أن يجلس فيه، فأبى هذان الكافران الملعونان أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل أحدهما فجلس فيه عشان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن عمه أبي طالب، ومع ذلك ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله، قلها كلمة، قلها كلمة، أنت في آخر حياتك بتموت، قل هذه الكلمة وحاد لك بها عند الله. فإذا بهذين الملعونين يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان أهل الجاهلية عندهم الأباء دي حاجة كبيرة قوي، ولذلك تلاقي ربنا يسجل عليهم في القرآن هذا لما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون، أباء هنا لا لا أباء بتوعنا، ولذلك كان الواحد منهم يذهب يريد أنه يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم ويحرجه في الكلام، فيقوم يسأله ويقول له أنت أعلم أم عبد، أو أنت خير أم عبد المطالب، مين أخير، أنت خير ولا جدك عبد، عبد المطالب رئيس القوم اللي حفر في الكعب زمزم ووعدها من جديد، هذا شيء كبير جدا عند هؤلاء، دعا دعوة واستجاب له الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أنت خير ولا عبد المطلب، علشان لو قال أنا خير البشطه بص بيتبرى من أبوه، وعشان لو قال عبد المطلب طب وجبت دين جديد ليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عن هذا ويدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يأبون إلا ذلك. فهنا عند أبي طالب وقع أبو طالب في هذه المصيدة، أن أنت هتسيب ملة أبيك عبد المطلب، أبوك عبد المطلب، نعرت الجاهلية لا أبوه أبوه، فإذا به يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لولا ما أنا فيه، يعني لولا هذه الوفاة ويقال خوف الموت لأقررت بها عينك، كنت أقر بها عينك وفرحك بإني أقول لا إله إلا الله، ألا بعدين هؤلاء يقولوا ده خايف من الموت، ألا خايف من الموت. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه وهم ردوا هذا الشيء لغاية ما الرجل في النهاية بقى يتمتم بكلمات سمعوها، قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. عبد المطلب كونه يقول أنا على ملة عبد المطلب ويموت على ذلك ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن عبد المطلب لم يكن مسلما، ومعناه أن الذين يقولون إن عبد المطلب أحياه الله للنبي صلى الله عليه وسلم وإنه أسلم وأبو طالب, هذا كله كذب والخرافات, هذا كله كذب لا يصح. أبو طالب مات على ملة عبد المطلب, ونزلت في الآية إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, أنت مش بمزاجك حتهدي, هذا ربنا يهدي من يشاء, وربنا لأن هذا يستحق ذلك فأماته عليه سبحانه وتبارك وتعالى. هنا عبد المطلب يا ترى كان عبد المطلب لا يعرف الله سبحانه وتبارك وتعالى, يعرف الله ولكن معرفة لم تنفع, معرفة لم تنفع, أنه عبد الله توجه إلى الله مع عبادته لغير الله. عبد المطلب يعرف أن الرب واحد, الرب الذي في السماء الذي ينفع والذي يضر, الله سبحانه وتبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك لما جاء أبرهة أراد أنه يعمل لنفسه كعبة زي الكعبة بتاعة العرب, وراح في مكان هنالك قريب من اليمن وراح باني فيها كعبة سماها القليس, وهذه الكعبة حاول يصرف الناس إليه أن يسيبوا هذه الكعبة وتعالوا الكعبة بتاعتي أنا. لما صنع ذلك إذا بالعرب يأنفون أشد الأنفة, ويذهب رجل فيها ويجلس فيها يتغوط فيها, هذه الكعبة بتاعتك هي أبرهة تغوط فيها وانصرف, شاط أبرهة شاط و لابد من هدم هذه الكعبة علشان كل ناس ينصرفوا إلى الكعبة بتاعتي, وأخذ جيشا عظيما, والعرب كانوا ضعفاء, العرب كانوا شطار على أنفسهم بس الحروب اللي بينهم بين بعضهم, لكن على الروم ما كانش لهم قيمة أصلا عند فارس ولا عند الروم. أبرهة دا ودا جيوش جرارة ومعه فيل عظيم عشان يهدم الكعبة, العرب عملوا إيه؟ لا احنا مش قد هذا الشيء, نمشي نرحل نطلع فوق الجبل ونشوف ربنا هيعمل فيه, الكعبة بتاعت ربنا وربنا يفعل ما يشاء. عبد المطلب كان له إبل كثيرة جدا, وإذا بالجيش بتاع أبرهة يأخذوا الإبل بتاع عبد المطلب. لما أخذوا الإبل إذا بعبد المطلب يذهب إلى أبرهة ويقابله, منظره جميل عبد المطلب وشكله شيخ وله هيبة كبيرة, فالرجل نزلت المهابة في قلبه من عبد المطلب وقال ده جاي يكلمني عن الكعبة, الكعبة علشان نتفاوض مع بعض اهدمها النهاردة لا أخرها شوية يفاوضني فيها. فإذا بعبد المطلب يكلمه عن حاجة تانية يقول له لا الإبل بتاعتي تخدت 100 إبل بتاعتي, أنا عايز الإبل بتاعتي. قال أنت جاي يتكلم عن الإبل وسايب الكعبة اللي احنا جايين نهدمها؟ قال لها العب غيرها, العب غيرها, الكعبة مش تعرف تهدم, أنا رب الإبل, أنا صاحب الإبل جاي يطلب الإبل بتاعتي, والكعبة لها رب يحميها, ربنا يحميها, زي ما أهلك تبع وأهلك غيره قبل ذلك اللي أرادوا يأتوا إليها, فإذا بهم لما يأتيهم من عند الله يقوم تبع يرجعوا لها مش ههدمها ويكسوها وكان أول من كساه, يبقى هنا حي ربنا حيسوي مش هتقدروا على هذه الكعبة. وأخذ الإبل بتاعته وراه, راح عند الكعبة هنالك وقال أبياتا من الشعر فيها يقول اللهم, يعني اللهم لهم إن العبد يمنع رحله فامنح حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم يوما محالك. اللهم العبد يمنع, أنا منعت رحلي منعت جمالي, أنت يا ربي حتسيب بيتك؟ اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك, الحلال يعني المقيمين في الحرم أهل الحرم, لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك, فإن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك, إذا كنت حتسيبهم يهدوا الكعبة يا ربي أمرك أنت. وخرج وترك المكان ووقف الناس ينظرون, وجاء الجيش ومعهم هذا الفيل عشان يهدم الكعبة, وإذا بالفيل يأبى أبدا ما يجيش ناحية الكعبة أبدا, ينخسوا بالمناخيس بالحديد علشان يقول أبدا, يروحوا محولين الناحية التانية للرجوع يروح راجع يحولوا للكعبة عشان أبدا, رفض هذا الشيء. وهم في هذا الحال إذا بالله عز وجل كما يقول في ذلك فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول, أرسل عليهم طيرا من السماء كثيفة عظيمة معها حجارة من نار ألقتها على هؤلاء فأهلكهم الله, علموا أن البيت له رب يحميه سبحانه تبارك وتعالى. فكانوا يؤمنون بذلك، اللي بيكشف الضر الله ربنا الذي في السماء، الذي يكشف الضر، الذي نجأر إليه في هذا. طيب بعد ما حملهم الكعبة وحملهم البيت رجعوا يعبدوا الأصنام تاني، لعبدت الأصنام تاني، لم يعبدوا الله سبحانه. يبقى هم توحيد الربوبية كان مستقرا عنده، الله الرب الذي يخلق والذي يرزق والذي يعطي والذي يحمي الكعبة، الرب، هم يؤمنون بالرب. أما إن هذا الرب يعبدونه يتوجهون إليه، لا لا لا. والشيطان يزين لهم بإيه؟ يقول أنتم أحقر وأقل من أن تعبدوا الله على طول كده، لا، حط وسط في النص، حد في النص، الأصنام دي هي تعبد رب، الأصنام دي ما عملتش شر أبدا، أنتم تعملوا شر، خلوا الأصنام هي اللي توصل هذه العبادة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى هنا هؤلاء الكفار عبدوا الأصنام وماتوا على ذلك، منهم عبد المطلب كان كذلك، ومنهم أبو طالب الذي دافع عن الإسلام ومع ذلك أبى إلا أنه يموت على ذلك، يقول هو على ملة عبد المطلب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، حستغفر لك إلا لو ربنا نهاني عن ذلك. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك فيه وفي غيره أنه ليس ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من مات على الكفر لا يجوز لك أن تستغفر لهؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى عن ذلك. أبو طالب كانت وفاته وسن النبي صلى الله عليه وسلم 49 سنة عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما دعا إلى الله في مكة 9 سنوات وبضعة أشهر، قالوا 8 أشهر، 9 سنين و8 أشهر يدعو إلى الله فمات. بعد أسبوع واحد بس ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، أو بعده بثمان أيام ماتت السيدة خديجة، وكان هذا العام شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم جدا، كان عمه يدافع عنه عليه الصلاة والسلام، مات عمه، كانت خديجة تروح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت خديجة رضي الله عنها. فكان هذا العام يسمى بعام الحزن، عام الحزن، حزن حزنا شديدا، ومع ذلك حزن هذا لم يمنعه من الدعوة إلى الله، دعا إلى الله، وبدأ الأذى أشد الأذى بعد وفاة أبي طالب، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأذى، حتى أذن الله عز وجل له بعد ذلك في الهجرة إلى المدينة بعد 3 سنوات من ذلك، أذى شديدا جدا، ثم هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. الغرض من هذه الآيات وهذا الباب بيان أن الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يدعو إلى الله ولا يمل من الدعوة ولا يعجز ولا ييأس، كون يستجيب له أحد أو لا يستجيب، الهدى ليس بيد أحد إلا بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا فيها قول لا إله إلا الله، هذا الذي كلفك الله عز وجل به ويسألك عنه. أما تيجي تقول يا ربي أنا كنت مؤمن أنت اللي خلقني وأنت اللي رزقني، طيب كويس، أمنت بي، طيب عملت إيه من أجل ذلك؟ لتوحيد الألوهية. يبقى توحيد الربوبية وحده لا يكفي، كل الخلق يقولون الرب واحد، الرب واحد، لكن العبادة هل عبدت الله سبحانه تبارك وتعالى؟ هذا توحيد الألوهية. أيضا فيها أن هؤلاء القوم أبو جهل ومن معه كانوا يعرفون هذا التوحيد، توحيد الألوهية، ما كانوا يجهلون ذلك، ومع ذلك عبدوا الأصنام وفضلوا الأصنام. عرفوا، لو كانوا يجهلون توحيد الألوهية كانوا دخلوا دمل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معك، وخاصة هو يمنيهم أن قولوها كلمة واحدة تدين لكم فارس والروم، حتب أنتوا الملوك على فارس والروم. فأبوا هذه الكلمة، لا إله إلا الله، لا، من قلش هذه الكلمة؟ ليه لم يقولوا ذلك؟ لم يقولوا لا إله إلا الله. نعرة الجاهلية، لما حنقول لا إله إلا الله معناه نعبد ربنا بس، نعبد الله. طيب ونعبد ربنا، ما أنت اللي جايب هذا الشيء، يبقى أنت اللي حتقول لنا اعبدوا صلوا صوموا اعملوا، حتأمرنا وتنهانا، حتبقى أنت وأنت صغير فينا، شفناك وأنت بتتولد وأنت صغير معانا وربناك، والآن أنت اللي حتأمرنا وإحنا شيخ كبار. نعرة الجاهلية منعتهم من أن يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستجيبوا، ولكنهم عرفوا هذه الكلمة. لذلك لما قال قولوا كلمة واحدة، قالوا وأبيك 10، كلمة واحدة لو نملك فارس والروم، لا ده نقول لك 10 كلمات، عايز نقول لك إيه؟ قول. قال قولوا لا إله إلا الله، لا ما هذه فلا، لا لا لا، إحنا كل واحد لنا إله بنعبده، هذا الإله اللي بنعبده ده العز بتاعنا والفخر بتاعنا، وإحنا يبقى هنا عرفوا لا إله إلا الله ورفضوها. أما من يعرف لا إله إلا الله ويقول أنا أعرف لا إله إلا الله وأنا أعرفها كويس وأنا أعرف التوحيد وأنا وبعدين لما يدي يقع به الضر يقول يا سيدي فلان الدين يا فلان الدين لا والله أهل الجاهلية عرفوا لا إله إلا الله ورفضوها، أما هذا فعرفها فأشرك بالله سبحانه. عجيب أن يكون الإنسان الذي يعرف لا إله إلا الله من هؤلاء أهل الجاهلية لا يذكر في دين الله عز وجل نعرة وعصبية، والذي يقول لا إله إلا الله من أهل الإسلام يأبى إلا أنه يشرك بالله سبحانه، يذهب إلى الكاهن وإلى الساحر وإلى العراف ويدعو غير الله يستنصر بغير الله، هذا عجيب جدا. لذلك على الإنسان المؤمن أن يتعلم كلمة التوحيد وأن يعرف إيه هو الشرك الذي يجعل هذه الكلمة لا تنفعه. إذا أشرك بالله سبحانه حتى لو قال لا إله إلا الله ثم وجه العبادة إلى غير الله قد أشرك، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يبقى الإنسان المؤمن يحذر من الشرك، وإلا مع الشرك حبوط العمل. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.